الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد 19 من رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله. بعضهم أولياء بعض، أي إن اليهود والنصارى وإن اتخذتموهم أيها المؤمنون أولياء، إنما بعضهم في الحقيقة أولياء بعض، يناصر بعضهم بعضا، فاليهود يوالي بعضهم بعضا والنصارى يوالي بعضهم بعضا، كما يوالي اليهود النصارى ويوالي النصارى اليهود ضد المسلمين، كما هو مشاهد الآن في كل مكان. فالإسلام يحارب من قبل اليهود والنصارى حربا ضروس في كل مكان، ما إن يسمع أن الإسلام قد ارتفع أو قام في مكان ما إلا تكالب الكفر وأهل الكفر وأهل النفاق، فحاربوا الإسلام بكل وسائله. وقول الله عز وجل: أولياء جمع ولي، والمراد به ولي النصرة والمعونة، أي لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء، توالونهم وتناصرونهم وتودونهم. ومن صور الموالاة مصادقتهم، إخبارهم بإصرار المسلمين، الدفاع عنهم والذب عنهم، اتخاذهم مستشارين، توليتهم مناصب، والله المستعان. يقول ابن عاشور رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تهيأت نفوس المؤمنين لقبول النهي عن موالاة أهل الكتاب بعدما سمعوا من اضطراب اليهود في دينهم ومحاولتهم تضليل المسلمين وتقليب الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهم بالخطاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لأن الولاية تنبني على الوفاق والوئام والصلة، وليس أولئك بأهل الولاية المسلمين لبعد ما بين الأخلاق الدينية ولإضمارهم الكيد للمسلمين. فهنا نهي عن موالاة الكفار، أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة. بعضهم أولياء بعض، هذا تعليل للنهي، والمعنى أن بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم. وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي اليهود والنصارى، وبالبعض الآخر الطائفة الأخرى، للقطع بأنهم في غاية من العداوة والشقاق. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين، لكنهم ضد الإسلام يدا واحدة. نعم. وقد ورد في سبب النزول هذه يعني روايات كثيرة لكنها ضعيفة، لكن الحكم عام لجميع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، وصفهم بعنوان الإيمان لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه بقوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهما، أي لا يتخذ أحد منكم أحدا منهم وليا، بمعنى لا تصافوهم مصافات الأحباب ولا تستنصروهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وعيد شديد وتهديد عظيم، أي منهم في الظاهر بسبب المعاونة والمناصر لهم، وقد يؤدي به ذلك إلى محبتهم واتباع ملتهم، فيكون منه ظاهرا وباطنا. يقول الشنقيط رحمه الله: ذكر الله في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم، وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله والخلود في عذابه، وأن متوليهم ولو كان مؤمنا ما تولاهم. وهي قوله تعالى كما سيأتي: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ونهى في موضع آخر عن توليهم مبينا سبب التنفير منه، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وبين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف وتقية، وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، وهي قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا وإيضاح، لأن محل ذلك في حال الاختيار، أما عند الخوف والخوف فيرخص في موالاتهم بقدر المدارات التي يكتفي أو يكفى فيها شرهم، ويشترط في ذلك طبعا سلامة الباطن من تلك الموالات. نعم. فإنه منهم خطر عظيم، فأين الناس في هذا الزمان الذين ذهبوا إلى الكفار ويفرحون بهم ويستبشرون بهم ويشجعونهم صغارا وكبارا؟ أصبح الإسلام غريبا، الموالاة والمعادات ضعفت، بغض المشركين ضعف عند الناس، عقيدة التوحيد ضعفت عند الناس، أصبح الناس تجلس ساعات طويلة عند شاشات التلفاز تشاهد المباريات الأجنبية، وهذا يشجع هذا الفريق هذا وهذا يشجع هذا الفريق ويفرح بفوزه وهم كفار، فالله المستعان، وهذا هم صغار فيتربون شيئا فشيئا، فالله المستعان. يقول أبو حيان: فإنه منهم، هذا تشديد عظيم في الانتفاء من أهل الكفر وترك موالاتهم. لذلك يقول في التسهيل: فإنه منهم تغليظ في الوعيد، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذه الجملة استئنافية وهي تعليل لما قبلها، بمعنى: ومن يتولهم منكم فإنه ظالم مثلهم والله لا يهدي القوم الظالمين. والهداية المنفية هنا هداية التوفيق، أي إن الله عز وجل لا يوفق القوم الظالمين. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي عامة لهم ولغيرهم من الخلق، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي دللناهم، هداية الدلالة، أما التوفيق فهذه بيد الله عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، جمع ظالم، وال اسم موصول تفيد العموم، فيعم هذا الوعيد كل ظالم. والظلم هو العدوان ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعدي والجور، وهو لغة النقص، كما قال تعالى: ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. فالظالم هو الذي ظلم نفسه وبخسها حقها وأوبقها بالمعاصي. يقول الطبري: إن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها، فوالى اليهود والنصارى مع عداوتهم لله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين. قاعدة أيها الإخوة، قاعدة في العقيدة يجب أن نحفظها، الأصل الحب والبغض، فمن أحب الله أحب الله وأحب ما يحبه، ومن أبغض الله أو أبغض ما يبغضه الله، فهذه العقيدة، العقيدة أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، هذه العقيدة باختصار أيها الإخوة. فالله عز وجل يبغض الكفار ويبغض اليهود والنصارى، فالإيمان، ومن علامات الإيمان، وإذا أردت أن تعرف إيمان الناس وإيمان الرجل فانظر مقدار بغضه للكفار، لأن هذا المؤمن الصادق يبغض الكفار لأنهم عدو لله وعدو له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإذا رأيت الرجل لا يبغض الكفار ولا فيه غلظة على الكفار فهذا لنقص في دينه. والله لو كان يحب الله عز وجل لأحب الله وأحب ما يحبه الله ولا أبغض ما يبغض الله. هذه العقيدة، هذه القاعدة. فالله المستعان، فالله المستعان. ففي هذه الآية أيها الإخوة تحريم ولاة الكفار وجعلهم أنصارا وأعوانا. قال الله تعالى في آيات كثيرة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما، يعني لا يمكن إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يوالي من حد الله ورسوله ولو كان أقرب الناس. إنسان يؤمن بالله وباليوم الآخر يوالي الكفار ولو كان أقرب الناس. سبحان الله، المؤمن الحقيقي يبغض الكفار، يحارب الكفار، أبغض ما يبغض الكافر. هم عدو لله. فيا من تدعي محبة الله، محبة الله ليست بالقول، ليست بالدعاوى. اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هم أهل أماني، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أهل دعاء وتمني، نسأل الله السلامة. الإيمان بالفعل، بغض الكفار من أفضل العبادات والطاعات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. يا معشر المؤمنين، يا من صدقتم بالله وبرسوله، لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤكم أصدقاء وأحباء، فإن من علامة الإيمان بغض أعداء الله لا مودتهم ولا صدقتهم. إذا الفاسق هو الفاسق، المؤمن الفاسق، ينبغي بغضه على قدر فسقه وحبه على قدر إيمانه، وهو صاحب معصية. مؤمن صاحب معصية يجب أن تبغض هذه المعصية وتبغض هذا الرجل على قدر معصيته. فكيف بالكافر، باليهود والنصارى الذين يحاربون الله بكل وقت وبكل وسيلة في بقاع الأرض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب من دون المؤمن، وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير: يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال القرطبي: أي ليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء، وهو إذن من حزب الشيطان وأنصاره. وقال الله تعالى: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان الحقيقي بالله وبنبيه محمد مرتبط بعدم موالاة الكفار وتوليهم، فثبوت موالاة الكفار موجب لعدم الإيمان أو نقصه. فهذه الآيات اللي ذكرناها لكم أيها الأخوة أشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن موالاة الكافرين. عن أبي موسى قال: قلت لعمر: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك قاتلك الله؟ ألا اتخذت حنيفا؟ أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ قلت له: دينه ولي كتابته. فقال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله. قلت: لا يتم أمر البصرة إلا به. فقال: مات النصراني والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى يعني هب أنه قد مات، فماذا تصنع بعدها؟ فما تعمله بعد موته فاعمله الآن واستغني عنه بغيره. ولذلك يقول ابن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تنظر إلى موقع الشريعة في قلوب الناس لا تنظر إلى الحجيج وإلى الناس في المساجد، ضجيج الحجيج وإلى الناس في الصلوات، ولكن انظر إلى موالاة الناس لأعداء الله عز وجل. يعني في معنى كلام له مشهور يقول: إذا أردت أن تعرف الناس وموقع الإسلام من الناس فانظر إلى قضية موالاتهم للكفار ومعاداتهم لأعداء الشريعة، فلا تنظر إلى الحجيج وإلى المساجد، ولكن انظر، وهذا الواقع والله المستعان، نظرنا في الواقع فرأينا ما ترون. حينما جاء اللاعب الكافر والفريق الكافر وجاء به بالملايين ليلعب هنا، كيف استقبله الناس؟ خرج الملايين، خرج الناس، كل يتشرف أن يصور معه. والله المستعان، الإنسان لا يريد أن يتكلم بهذا الكلام لأنه أصبح معلوم رآه الناس بأم عيونهم. الكافر يعظم ويحمل على العناق، إذا انتصر فريق من الفرق وحاز على بطولة يقوم بعض الجمهور وبعض اللاعبين يحملون المدرب الكافر على العناق ويفرحون به ويقبلونه، أمور الله المستعان. من فوائد الآية تحريم موالاة اليهود والنصارى، ومن فوائدها أن موالاتهم دليل على نقص الإيمان، ومن فوائدها أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ومنها أن موالاتهم من كبائر الذنوب، ومنها أن من تولاهم فهو منهم، وفيها تحريم الظلم، وسبق أنواع الظلم وقلنا أخطره وأقواه هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق. قال الفخر الرازي رحمه الله: اعلم أن المراد بقوله الذين في قلوبهم مرض المنافقون كعبد الله بن أبي وأصحابه. وأمراض القلوب نوعان: مرض شبهة سببه الجهل وشفاؤه بالعلم الشرعي، ومرض شهوة كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاة الكفار ومودتهم في الباطن والظاهر. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نعم هذه شبهتهم، يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين فتكون لهم أيادي عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك، نسأل الله السلامة. هكذا المنافق لا يثق بالله ولا يثق بوعد الله، يريد فقط يأكل ويشرب ويأمن. قال القرطبي: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يدور الدهر علينا، إما بقحط فلا يميروننا ولا يفضل علينا، وإما أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أشبه بالمعنى، كأنه من دار التدور، أي نخشى أن يدور الأمر ويدل عليه فعسى الله أن يأتي بالفتح. فإذا نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن لا يتم أمر محمد فيدور الأمر كما كان قبل ذلك. فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال بعض العلماء عسى من الله واجبة، بمعنى أن هذا خبر من الله سيقع ووعد منه سيتحقق، والمراد بالفتح هنا النصر بظهور الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وعلو كلمة الحق وإذلال اليهود والمشركين من أعداء الإسلام، وقد حصل ذلك كله بفضل الله بفتح مكة وفتح قرى اليهود وغيرها. أو أمر من عنده، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أي أو أن يأتي بأمر من عنده يكون فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر مما يجعل المنافقين يصبحون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي فيصبح هؤلاء المنافقون الذين يسارعون إلى موالاة اليهود والنصارى، بمعنى يؤول أمرهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي على الذي أخفوه في أنفسهم من النفاق والشك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الغلبة ستكون لأعدائه، ومن مسارعتهم في اليهود والنصارى وموالاتهم لهم ومخادعتهم لله والمؤمنين، نادمين على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا، مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. إذن معنى فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي يصبح نادمين على توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله للمؤمنين، وإذا عاينوا عند الموت فبشروا بالعذاب. إذن فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين على ما حدثتهم أنفسهم أن أمر النبي لا يتم، ولا تكون الدولة لهم إذا أتى الله بالفتح أو أمر من عنده. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي ويقول الذين آمنوا تعجبا من حال مرضى القلوب من المنافقين وغيرهم من دعواهم الإيمان مع إظهارهم المسارعة والميل والموالاة لليهود والنصارى، أهؤلاء الذين أقسموا وحلفوا بالله آكد الأيمان وأبلغها وأغلظها إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والموالاة والمناصرة، وهذا أهل النفاق يحلفون دائما كذبا، ولذلك كثرة الحلف تدل على ماذا؟ على ضعف الدين. ولذلك محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر باب كثرة الحلف، أي النهي عن ذلك، لأنه يدل على قلة تعظيم الله، الذي يحلف دائما يدل على قلة تعظيم الله. وإذا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، قيل في معناها لا تكثروا الحلف، من الأقوال التي قيل لا تكثروا الحلف، وقيل واحفظوا أيمانكم أي ابقوا على أيمانكم، وقيل واحفظوا أيمانكم أي أن الإنسان إذا فعل أو ترك ما فعل ما حلف على تركه ففعله يقوم بالكفارة، يقوم بالكفارة. فأهل النفاق دائما يحلفون كذبا، قال الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، وقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، وقال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. فالمسلم لا يكثر الحلف، لا يكثر الحلف لأنه دليل على الاستهانة بالله تبارك وتعالى. واحفظوا أيمانكم، قيل في تفسيرها لا تكثروا، لا تكثروا الحلف. يقول الرازي الفائدة في أن المؤمنين يقولون هذا القول هو أنهم يتعجبون من حال المنافقين عندما أظهروا الميل إلى موالاة اليهود والنصارى وقالوا إنهم يقسمون بالله، يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم معنا ومن أنصارنا، فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم والاعتضاد بهم؟ حبطت أعمالهم، أي بطلت أعمالهم وذهبت سدى لا تنفعهم ولا يعتد بها. وهذه الجملة يحتمل أن تكون من جملة قول المؤمنين، أي أن هؤلاء ليسوا معكم بل هم قوم حبطت أعمالهم، أو أن هذا دعاء عليهم من المؤمنين. ويحتمل أن تكون مستأنفة إخبارا من الله أن هؤلاء وإن تظاهروا أنهم معكم فأعمالهم حابطة فأصبحوا خاسرين، أي صاروا وتحولت حالهم إلى الخسران بعد أن كانوا يعتقدون أنهم سيربحون فخسروا دينهم ودنياهم. من فوائد الآيات أن كل من يسارع في موالاة الكافر ففي قلبه مرض، منها خطر النفاق والمنافقين. ومن فوائد الآيات ضعف توكل المنافقين على الله، على الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبا، لكن لا يعلمون لضعف يقينهم بالآخرة. لو يعلم حقيقة ويوثق بالآخرة ويثق بوعد الله ما تخلف عن الفجر والعشاء. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد أحدهم مرماتين، يعني لحما لشهد الأشياء. يعني لو يجد أحدهم أدنى شيء أحقر شيء من الدنيا لحضر الفجر لتعلقهم بالدنيا. ومن فوائد الآيات بشارة المؤمنين بأن النصر والفتح سيكون لهم، وفيها أن المنافق لا بد وأن يفضحه الله، وفيها أن المنافقين أهل كذب، وفي الحديث آية المنافق 3 إذا حدث كذب، ومنها أن المنافقين يقسمون بالله كذبا ليروج باطلهم، وفيها أن عمل المنافق حابط، والمراد المنافق النفاق الأكبر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.